فاستنار عثمان بزيد بن ثابت وبكثير من الانصار الذين كانوا يحفظون كتاب الله جل وعلا. يقال اذا اختلفت القراءات تجمعوها على قراءات قريش، وحملهم كلهم على مصحف واحد ومصحف عثمان رضي الله عنه، ده الذي بين ايدينا الان، هذا من فضائله رضي الله عنه وارضاه. الفتوحات في عصر عثمان ما كانت كثيره، لكنها كانت اتماما لفتوحات عمر، وكان ايضا قمعا فيه القمع للتمرد الذي حدث بعد موت عمر، لان طمع الروم والفرس للامجاد الماضيه التي يعني اندحرت في عصر عمر لما مات عمر وتولى عثمان. عثمان كان كبير السن، يعني يذكر ان السلام سبع سنين فقط، وكان هو اكبر من عمر بن الخطاب، فكان شيئا كبيرا عندما جوع عليه. فلما يعني تولى عثمان الخلافه قالوا لابد من اعاده الامجاد، وتمردوا على الامه الاسلاميه وابتداوا يتحرشون به. كان افضل ما حدث وما يكتبه التاريخ ويستذكره بماء الذهب لعثمان انه انشا اسطولا بحريا للامه الاسلاميه. عمر الخطاب خشي هذه الخطوه، يعني لما ذكر له السفن وجاءت بسيف البحر خاف وخشي وما يعني امر به، لكن عثمان في عصره انشا اسطولا بحريا يقاتلون به. وطبعا المعركه التي دارت في البحر هو اشهر من نار على العالم، وهي ذات الثواري، ذات الثواري كانت بين المسلمين وبين الروم، حتى انهم يعني تشاوروا اجعلوا المعركه تكون على ظهر الارض، فابوا فاخذ المسلمون لهؤلاء هؤلاء يتنزل النفس، فذهب المسلمون فربطوا سفنهم بسفن الروم، ثم تجاهدوا بالسيوف حتى اتقنوا قسطنطين الذي الملك قائد الروم في هذه الاونه، اتقنوهم بالجراح وهرب وفر ونصر الله المسلمين. وايضا في الجهه الغربيه كانت ايضا مواقع مع الروم، ويعني اقوى ما يقال واروع ما يقال في هذا الذي اذكره قائد المسلمين اسمه حبيب بن مسلم الزهري، كان مغوارا مقداما شجاعا، وكان في 10,000 يعقد الالويه، فجاءه الروم ب80,000، ثم يعني طلب المدد فوصل الى 18,000. فلما عقد الالويه جاءت زوجته، يعني يمكن لي ان اتكلم بايجاز هذه المعركه لهذه الكلمه فقط التي اسرد عليكم الان، ان زوجته جاءت له وهو يعقد الالويه، قالت له يا حبيب اين القاك؟ يعني هذه كلمه تحفر بماء الذهب في الصدور لتعلموا من يتنزل عليهم الناس، من يستحقون ان يرفعون رايه الله جل وعلا فينصرهم الله جل وعلا. فقالت يا حبيب اين القاك اذا حمي الوثيق وهاجت الرياح؟ تنظر الثابت قال لهم اللقى بيني وبينك في خيمه قائد الروم او في الجنه. قال لك خير ثالث، انظروا الى الثبات والقوه. لما قالت اين القاك اذا حمل الوثيق وهاجت الرياح؟ قال في خيمه قائد الروم، يعني يشق الصفوف قتلا ويعمل القتل فيهم حتى يذهب الى قائد الروم فيغفره لله جل وعلا. مثل هؤلاء يتنزل الناس، فمن كثر و80,000 يتصارعون، وما في المكان ليست سيارات ولا جدر، هي كلها سيوف يجارون بالسيوف. فقالت اين اراك اين القاك حين حمل لطيف وهاجت الرياح؟ قال في خيمه قائد الروم او في الجنه. وكتب الله النصر للمسلمين وقابلته زوجته في خيمه قائد الروم بفضل الله جل وعلا عليه. فتمت الفتوحات وتم الامر لعثمان. ثم بعد الست سنين الاولى حدثت الشائعات والفتن، والمغربين المنصورون المسلمون المأسنون الذين ارادوا قتل عثمان وحسدوا وحقدوا على هذه الامه الاسلاميه وارادوا هدم عروش هذه الامه التي كانت لها الدنيا باسرها، فبداوا يشعلوا النيران الفتنه، فاتوا بشبه على عثمان حتى يرتقوا الى خلع عثمان او قتل عثمان. هذه الشبه اولا شبه شخصيه في شخصيه عثمان، ثم شبه دينيه، ثم شبه سياسيه في التعامل سياسه والاداره، والرابعه شبه في التعامل مع الافاضل والاشاري. فعثمان يؤخذ عليه هذا، انا القط ما قاله ابن تيميه ويقول عثمان غير معصوم، هذا الاصل، فاذا اخطا اخطا وهو غير معصوم، لكن عثمان طبق الناس بفضله، عثمان من نوره الذي تستحي منه الملائكه، عثمان رضي الله عنه وارضاه ولو وقع في الخطا غير هذا الخطا في بحر حسنات عثمان رضي الله عنه وارضاه. اول الشبه التي القاها ابن السوداء او ابن الاسود، هذا الذي عليه والله العائن كثره تنزل عليه في قبره، ونسال ربنا جل وعلا ان يقيمه سوء العذاب في قبره يوم القيامه يشفي صدور المؤمنين منه، ابن سبع عبد الله بن سبع اليهودي الخبيث

كثرة في الفتوحات عصرا. هذه الإجابة الثانية. هذه الإجابة الأولى ما عمل به صحيحا ولا يشكل علينا أن عمر لم يفعله. إجابة الثلاث ومقتضى المصلحة اضطرت المصلحة لعثمان أن يرى أن الناس سيعوا يعني ضاعت الشريعة بالنسبة لهم بيت إن كان هذا أوكد لعثمان لأن الصحابة في الأمطار قد راحوا والعلم ينحصر في الصحابة والناس سيعوا. قول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا فالبيع والبيع الثلاث بين الفقهاء هل البيع إذا تم بعد الأذان يصح ولا يصح مع الاتفاق من البيع والمشتري يعني آثمان إذا عرف الحكم. فقال نجعل رجل في الزوراء يدعوهم ويبينهم أن الوقت قد اقترب فكل بائع وكل تاجر يصرف تجارته ويجهز نفسه حتى يذهب إلى الصلاة. وهو تعلم من إنكار عمر عليه لأنه كان في السوق ذات مرة يبيع ويشتري فسمع الأذان فذهب فتوضأ ودخل إلى المسجد وعمر لا يسكت عن أمر يتخلف عنه راجل من عثمان بن عفان وهو في الخطبة قطع الخطبة ثم قال ما بال أخوان يأتوننا بعد قيام الخطيب أو بعد الأذان. فقال عثمان والله يا أمير المؤمنين ما تعديت أن توضأت وجئت يعني سمعت الأذان في السوق فما أكثرت إلا أن توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا يعني الوضوء فقط كمان وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الغسل أفضل تترك هذه الفضيلة أيضا وده اللي احتج به العلماء على ان غسل الجمعة سنة لان لو كان فرضا ما تغطاه عمر انكر عليه في الفضيلة الا ينكر عليه في الواجب لامره وقال له اذهب وارجع تركت واجبا فأثم به اذهب وارجع واغتسل وتعالى لانه يعني انكر عليه في الفضيلة فمن باب اولى ان ينكر عليه في واجب. فلما علم ذلك عثمان وتعلم الدرس قام فقال مذكر الناس ان يتركوا الصدقة والبيع والشراء في الأسواق ويأتون إلى صلاة الجمعة. والإجابة الثانية أن هذا من المصالح هذه الإجابة الأولى تكيف شرعا أمام من المصالح المختلفة. والإجابة الثانية أنها سنة متبعة لأن عثمان له سنة مستقلة قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عدوا عليها لمواجه. فهذه سنة متبعة ولا تسمى بدعة. أما الشبهة الثانية وهي مسألة الاتمام في منى هو مثلا كان الرد علي بن ابي طالب لما سألوه عن ذلك قال كان عثمان قد تأهل بمكة يعني عنده اهل بمكة وايضا عنده بيوتات هناك فقال كان عثمان قد تأهل بمكة فاراد ان يتم لانه تأهل لان عنده القصد بالنسبة للحج لا للنسك ولكن للسفر فهو غير مسافر الان هو من اهل مكة فعليه ان يتم وهذا الذي اعتذر به ابن القيم وغيره لعثمان لانه لم يتم حتى ان ابن مسعود وافقه في هذا وان قلنا انه خالف ابا بكر وخالف عمر قد ترك ايش ترك الاولى لا ترك الاولى او ترك السنه لكنه غير مبتدع لان للمسافر ان يتم وان يقصر والقصر اولى له لكن ان اتم فلا انكار عليه. اما الثالثه في جمع القران فنقول الثالثه هذه فضيلة له هي لم يبتدع فقد جمع أبو بكر وجمع عمر وجمع هو القرآن على كتاب واحد. تبقى مسألة الشبهات التي أوردوها عليه في التعامل مع أفاضل الصحابة مع ابن مسعود ومع أبي ذر ومع عمار بن ياسر. حدثت المشادة أبو ذر رضي الله عنه كان له منهج المنهج هذا فيه تجديد ممكن أن يحتمل الصحابة لكن بعد الصحابة ممكن ما يحتمل هذا. كان أبو ذر يرى وهو من أجهد الناس وأسبق الناس لهجة كان مذهبه أن أي مال اكتنزه المرء زايد عن النصاب لا يجوز أن هو يحتفظ به لابد أن هو يتصدق به يعني أو الرجل عنده 4000 وزكى حتى بلغ النصاب وعلم بكل 100% وخرج هذه الزكاة لو بقي معه مال زائد عن حاجته في يومه فهذا سنه ووجب عليه إخراجه وإن لم يخرج يأثم بذلك. كان هذا منهج أبي ذر رضي الله عنه فشق ذلك على بعض الصحابة بعض التابعين فراجعه عثمان فلم يرجع أبي ذر وقال هذا هو الصحيح فنفاه رضي الله عنه أو أمره أن يرحل إلى الرد ومات بها. فاشتدوا عليه في ذلك وأيضا تعاملوا مع ابن مسعود وحدث بينهما كلام على مسألة جمع القرآن قد حمل عثمان زيد بن ثابت على ذلك. وإن كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفضل الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه لابن معاذ فهو أفضل الناس فقها وعلما في القرآن لكن لا ينكر عليه ذلك فزيد من أولى الناس أيضا لهذه الأمور وقد فعلها أبو بكر. ولذلك قال عثمان ما ينكر عليه هذا وقد فعلها قبل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. أما الشبهة التي أخذوها عليه في السياسة أنه كان يعطي من ماله الوفير لأقربائه ويولي أقرباءه. أما ماله الذي يعطيه فالإجابة عن ذلك أنه كان ثريا وكان زائلا في الدنيا يستخدم المال لرضا الله، فكان ينفق ماله في أقربائه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون أولى بالمعروف وأدناك ثم أدناك. أما التولية فكان يولي من يراه محسنا قائدا لا يسمات الشخصية التي يولى في هذا المكان. حتى أنه لما ولى الوليد بن عقبة فولاه وكان ابن مسعود معه، فالوليد بن عقبة شرب الخمر وأخذ عليه شرب الخمر حتى أنه صلى به من فجر أربعا ثم استدار فقال أزيدكم، فقال ابن مسعود نزلنا معك في زيادة، فذهبوا إلى عثمان وقالوا له ذلك وأثبتوا أنه شرب الخمر، فقام عثمان فقال لعلي اجلد ابن أخيه، فقام عليه فقال الحسن اجلده أنت، فقام الحسن قال يتولى مره، نعم يعني قال اللي يتولى الخلافة وضاق حلوها يتولى مره هو الذي يجلده، فأمر فجلد الحج وأيضا أزاحه عن الولاية ما ولاه وعدله رضي الله عنه وأرضاه، فما يبقى لهم أي شيء يأخذونه على عثمان رضي الله عنه إلا الحقد والحسد على هذه الأمة وإلا النفاق المعلم. وهؤلاء المغربون المنافقين المسؤولون دائما يأخذون أمر الصلاح فرابين يقدمونها بين يدي أغراضهم، فذهبوا والتفقوا طبعا أثار الفتنة وجاءوا إلى من مصر ومن الشام وجاءوا إلى المدينة، فقام علي رضي الله عنه وثيقا فبين لهم كل المطالب التي تركتموها إن عثمان سيبدأ ينظر فيها ويبعث خيار الصحابة ينفذون لكم ما طلبتم، فرجعوا ثم قالوا لا والله ما نرجع إلا بإحدى ثلاث خيرنا ثلاث، إما أن يعطينا مروان بن الحكم كان كاتب له ابن عمه، وإما أن ينخلع عن الخلافة، وإما أن يقتل، وإما القتل. فرجعوا مرة ثانية فأحاط أبناء الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعبد الله بن زبير بزيد عثمان وكلهم يتقلدون السيوف، فقام عثمان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل في هذه الفتنة أن يكون صابرا محتسبا ألا تراق الدماء بسببه، فقال عزمت عليكم ألا يراق دمهم بسببي، ثم قال للحسن والحسين أمر الحسن والحسين عبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير أن يرحلوا بالمكان، فأحاط هؤلاء المأسولون أحاطوا ببيت عثمان رضي الله عنه الله. ثم قام عثمان يتجادل معهم ويتناظر، قال أولا بعدما حصروه ومنعوا عنه الماء وهو الذي حفر بئر رومة للمسلمين هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ انظروا كيف جوزية يحفر بئر رومة ويشتريها وقت للمسلمين هم يمنعونه من الماء، فحصروا لهم عن الماء، ثم قام في الناس فقال أفيكم علي؟ قال اللهم نعم، قال أفيكم الزبير؟ قال اللهم نعم، أفيكم طلحة وعدد الصحابة الذين يعرفون فضلهم؟ قال أشهدكم بالله أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة؟ قال اللهم نعم، قال فقام عثمان فاشتراها وقفا لله ولرسوله فقال اللهم نعم، قال أفيكم كذا وكذا وكذا أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم على الأموال التي أنفقها الجيش العسرة؟ قال اللهم نعم، ثم بعد ذلك عدد فضائله وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة حتى يناظر هؤلاء فيكون الحق معه ولكن أبوا عليه عليهم والله ما يستحقون. توقف عثمان صابرا محتسبا نام ليلة طيبة هنية فرأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا عثمان تفطر عندنا اليوم، فعلم أنه مفطور رضي الله عنه فقام صائما ما قام صائما، ثم أخذ كتاب الله بين يديه يتلو كتاب الله، فتطور هؤلاء الأوغاد بيتا بجانب بيت عثمان رضي الله عنه، ثم دخلوا عليه من الشرطة، فلما دخلوا عليه رأوه يقرأ كتاب الله، دخل عليه محمد بن أبي بكر أولا، فلما دخل عليه بعض الروايات قالت أنه دخل فأخذ بلحيته، فقال عثمان لست بصحيح. ما معنى هذا؟ لست بقاتلي. قال لست بصحيح، لو كان أبوك حيا ما رضي بهذا المقعد مني، يعني ما رضي هو نفسه أن يقعد هذا المقعد مني، فارتجف قلب محمد بن أبي بكر وقام يحجز عنه ويدافع عنه وينافع، لكن ما استطاع إلى ذلك كبيرا. وفي رواية قال لما دخل على عثمان فرعاه فقال ارجع فلست بصاحبي، فرق قلبه لهذا الكلام وخرج من وقته، ثم دخل هؤلاء الأوغاد والنصري الخبيث هو الذي قتله، فقال إن عبد الله بن سبأ هو اللي قتله، نحب الدين الخطيب لعله ينافع عن المصريين، فهو قال لا ما قتله إلا عبد الله بن سبأ الأسود الخبيث،